الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا مع قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. رأينا في هذه الآية ما تقدم من الكلام من أنهم طلبوا معه ملك ليقع بالملك النذارة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعذب، لا يستطيع، فيكون معه ملك يعذب العاصي ويثيب الطائع للحظته، وهذا من الضلال، لأن الله عز وجل له سنن في الإهلاك وله سنن في الإكرام. ولذلك أنا أنبئكم لأجل ما يقال في هذه الجلسة اليوم، أجل ما يقال فيها، وهو أن الناس يتركون الطاعات بسبب تأخر الأجر، ويتركون الأعمال بسبب محنة الله للعبد في تأخير العطاء. وأعظم العبادات التي تترك من قبل المسلم، أعظم العبادات التي تترك من قبل المسلم لتأخر أثر هذه العبادة هو الدعاء. الدعاء لا يمكن أن يرد، إذا اكتملت شروطه لا يرد، لا يمكن. الله عز وجل كتب على نفسه أن يجيب كل دعاء، وله سنن في هذا. لكن ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الإنسان يستعجل، فقال صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء فلا يستجاب له. طيب، هو ما لماذا هو دعا؟ تأملوا الحديث، لأن كثير من الناس لا يتأملون ألفاظ الأحاديث فيتختلط عندهم المعاني. وأقول من أجل ما ستفهمون في هذه الجلسة، إذا فقهتم هذا يكفي اليوم يكفي، وكأنكم حزتم خيرا عظيما أعظم ما يعطى أهل الدنيا. لو أن رجلا ربح اليوم ملايين الدولارات، هذا أجل منه، والله أجل. في الحديث: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية أو آيتين خير له من ناقة كوماء أو كوماويين. ترجو الناقة يعني أعز مكان في الدنيا، ظهر كدلك شيخ، ظهر كدلك قول. فاليوم فهذا أعز من أن تعطى أفضل سيارة، بل أفضل، لأن الدابة الناقة ليس لها منفعة الركوب فقط، هي منافع عظيمة أخرى عند العرب. فهذه آية خير، لكن هذا لمن يفقه. السؤال في الحديث مجال الحديث، لأنه مهم، أرجو أن تفقهوا عنه. طيب، ويقول: يستجاب للعبد ما لم يستعجل فيترك الدعاء. طيب، لما الإنسان يقول: يا الله، خلاص دعا فتحقق الدعاء، فسواء ترك الدعاء أو لم يتركه فإنه ينبغي أن يستجاب له اليوم أو غدا، أليس كذلك؟ فكيف يقول يستجاب له ما لم يستعجل؟ بمعنى أنه إذا ترك الدعاء لم يوجب الله له الدعاء في أوله. إذن هو مطلوب منه لماذا يا دوام الدعاء؟ لماذا يطلب منه دوام الدعاء ليقع الإجابة؟ إذن المطلوب من أجل أن تقع الإجابة ليس الدعاء مرة، ليش بس؟ هذا نفهمه في هذه الجلسة. لماذا لا يجب الله عز وجل الدعاء من أول مرة؟ ويقول له: لا، بدك تدعي مرة ثانية وتبقى تدعو تدعو حتى يقع. فإذا دعوت مرة ومرتين وثلاثة ولم تقع الإجابة فتركت، انتهى خلاص، فإنه لا يستجاب لك، لا يقع المطلوب. صحيح؟ شيخ الحديث بيقول يستجاب للعبد ما لم يستعجل، يستجاب له ما لم يستعجل. يستعجل ماذا؟ قال يترك الدعاء. الاستعجال هو ترك الدعاء. يقول دعوت مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة ودعوت كل يوم أدعو لم يقع الإجابة، قال فيترك الدعاء فلا تقع الإجابة. فهذا الاستعجال الذي يتعطل به إجابة الدعاء. ما معنى هذا الكلام؟ طيب يفسر حديث، يفسر هذا الكلام حديثاً. أولا الثلاثة الذين دخلوا في الغار، الدعاء قوة غيبية عليك أن تفهمها كما تفهم القوة التي تشهدها في عالم المادة والشهادة. أنت إيش بتسوي؟ بتجيب حبل وبتجيب سيارة، فبتسحب السيارة التي هي ثقيلة في الوادي، فبتسحب فما بتجاوب، شو بتسوي؟ ماذا تقتضي الحكمة؟ بتجيب سيارة ثانية تربط فيها الحبل تسحب، ما جاوبت، فماذا تقتضي الحكمة؟ كمان سيارة، هل تترك؟ ماذا تفعل؟ وهكذا تبقى تحضر من القوى حتى يقع الفعل. فالدعاء قوة، الدعاء قوة، فلا بد من إحضار قوة ملازمة أو مماثلة لما تريد من الفعل. فالدعاء قد يكون ضعيف، لأول مرة لا يجيب إلا شيئا قليلا، يستجيب لك ويستجاب لك. كيف يستجاب؟ كما استجاب للثلاثة الذين دخلوا الغار. ما هي قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار؟ ثلاثة أواه المبيت إلى غار، فنزل المطر، نزلت عليهم صخرة أغلقت عليهم باب الغار، فقالوا لا ينجينا من هذا الذي نحن فيه إلا أن ندعو الله. الأول دعا، هل وقع الفعل؟ وقع، ولكن وقوعا جزئيا يلائم دعاءه. ففتح الغار، خرجت الصخرة تحركت قليلا ولكن لا يستطيع الخروج، فكان لابد من سيارة أخرى. فهمت؟ واضح. فكان لابد من سيارة أخرى. قام الرجل الثاني دعا دعاء، فتحركت الصخرة لا يستطيع الخروج، حتى وقع من القوة في الدعاء مماثلا لما يطلب من الفعل. فلما دعا الثالث، أول هل استجيب للأول أو لم يستجب؟ يستجب. قال يستجاب للعبد، انتبه للحديث، يستجاب للعبد ما لم يستعجل. ها استجاب لك، لكن لسه باقي. هل لما تمشي أنت هل تقول للرجل، فالرجل الثالث دعا فكانت الكفاية الملائمة للفعل فتحركت الصخرة فخرجوا يمشون، لما تقول للرجل أنت لتمشي من هنا إلى وسط عمان تحتاج إلى المشي، هل مطلق المشي الذي يوصلك إلى عمان أم لابد من مشي معين صاحب قدرة معينة ووصف معين؟ ما رأيكم؟ يعني أقول أنت تقول لي أمشي لأم ما أمشي فأصل لعمان، ها أنا مشيت فيمشي من هنا إلى باب المسجد، وقع المشي، لكن هل وقع المشي وكفاية؟ هو يقول مشيت، أنت تقول من لي أمشي فأصل عمان، أنا مشيت، أنا أقول لابد أن تمشي مشيا كفائيا يحقق الفعل الملائم له في عالم السنن. وكما أن هناك سنن في الدنيا هناك سنن في عالم الغيب. هذا مثال حتى نفهم الحديث. الأمر الآخر، الله عز وجل قال عن العسل إيش قال؟ فيه شفاء للناس. فرجل استطلق بطنه، صار مع الرجل معه إسهال، فجاء أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استطلق بطن أخي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي عسل، فالرجل مسك كمية عسل فهم كما يفهم الواحد، يمشي من هنا إلى مشى، فمشى إلى الباب راح أعطى معلقة معلقتين على ما استطاع، فزاد استطلاق بطن أخيه، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا: يا رسول الله زاد استطلاق بطن أخي، زاد استطلاق بطن أخي. قال: اسقه عسلا. فرجع فشرب عسلا زائدا، فلم يقع إلا زيادة الاستطلاق، فجاء شاكيا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله زاد استطلاق بطن أخي. قالوا: اسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا فشفي. ايش هو المشكلة؟ المشكلة انه العسل الاول ما في كفاية. عشان هيك يا حضرات بعطيك الطبيب يقول لك هذا الدواء بيشفي، بتاخذ من اول حبة ما شاء الله بترجع كما انت ولا بتمشي. فلماذا نطبق هذا في عالم السنن المادية ولا نطبقه في الاسباب الاخروية الغيبية؟ ولكن الحديث مستجاب لك، انفتح الباب، انت رفعت يديك للسماء، خلاص بدأ تحقيق الفعل، انت مشيت وصلت، ولكن انت في عالم الغيب لا ترى، ما فيش سهرة تشوفها تنزل، في عالم الغيب يتجمع هذا الفعل، في عالم الغيب يجمعه الله بسبب الدعاء. كل يوم بتدعي بحط فيه في الميزان شيئا من الثقة الملائم لما تطلب، بزيد بزيد حتى اذا وقعت الكفاية من الدعاء وقعت الإجابة. ولذلك لا تقل من هنا، لا تقل الله لم يستجب لي، لأنك لا ترى إلا عالم المادة، عالم الغيب في شغالين ملائكة وعالم آخر عليك أن توقن عليه كما أخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدعو مرة مرتين ثلاث أربع خمسة، هذا الفعل عظيم، يحتاج سنة من الدعاء، سنتين أربع خمسة عشرة، ويستجاب لك يستجاب لك. وكلما كان الدعاء قويا كان ثقيلا، الدعاء له أثر، صحيح؟ الدعاء له أثر، فرق أن تضع بحجم مثلا الكرة هكذا ويكون ثقل نصف كيلو، لكن كرة هكذا ويكون حجم عشرة كيلو وهكذا. فالعبرة ليست من كذلك بالحجم، ولكن العبرة كذلك بالنوع والوزن، فكذلك قوة الدعاء. فالقصد يستجاب لك، انتبه، ما لا يمكن أن ترفع يديك إلى السماء فتدعو الله، الله عز وجل حيي ستير يستحي أن يرفع العبد يديه داعيا ربه وأن يردهما سيئتين، هذا العبد لا يرضاها، بل يرضاها الله. لكن لله سنن لابد أن تفهمها، فإن هذه من أجل ما يمكن أن تفهموه اليوم من أجل أن تبقى داعيا. كل يوم تدعو، كل يوم تدعو، يقع عليك شيء ادعو الله ادعو الله، فلا بد أن يأتي. طيب، ماذا يقول سبحانه بعدها؟ هنا يعلمنا القرآن ما يسميه علماء البلاغة أسلوب الحكيم. هذا يقوله السكاكي أحد أئمة البلاغة، يقول هذا أسلوب الحكيم. سنراه في القرآن، رائع رائع، هذا بيعلمنا إحنا كيف نتكلم، كيف نجيب، كيف نفهم القرآن، أسلوب الحكيم. هم طلبوا، قالوا: لولا أنزل عليه ملك. فقال: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. انتبهنا وانتهينا في البارحة. قال: ولو جعلناه ملكا. هم في هذا الموطن لم يطلبوا ملكا رسولا، فبعد أن انتهى القرآن من ذكر قضية مشاركة الملك في وجود الرسول ماشيا بجانبه، تكلم عن قضية إرسال الملك رسولا. هذا شيء آخر. هم طلبوا ماذا؟ أن يكون معه ملك، ولكن في الآية التي وراها تحدث عن قضية لو أنه أنزل ملكا رسولا للناس، وهذه طلبوها. قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه من القضايا التي وقفوا، وقلنا هذا كله كذب من قبل التعنت، ولا يتحقق المثال والعبرة إلا بوجود رجل فيه كل ما يقول إنما أنا بشر انتهى. فقط أنا الميز بيني وبينكم يوحى إلي فقط، وإلا فهو رسول صلى الله عليه وسلم، بشر يأكل ويشرب ويتزوج ويكون له الأولاد، بل عنده من المعاناة، انتبهوا يا قوم، بل إن عند رسولنا صلى الله عليه وسلم من المعاناة والبلاء أشد مما عليك أنت أيها الإنسان العادي. فأشد الناس بلاء هم الأنبياء. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم دفر هذا في مرض موته، هذا آخر حركة له في هذه الدنيا، رجع دفن واحد من الصحابة وهو راجع، فدخل شاكيا رأسه، فقالت عائشة له ورأسه، قال لها بل أنا ورأسه. فهذا آخر شيء، هذا هو الموت الذي المرض الذي توفي فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال إني أوعك وعك رجلين منكم. عندما يتألم النبي من مرض صلى الله عليه وسلم في رأسه يصاب بألم مضاعف عما يصاب أنت، إذن هو عليه بلاء أشد. الناس من جهلهم يظنون أن العطاء لا يمكن، يعني العطاء لله يعني مبحبهم مكرمه وكذا. الله سلب رسولنا أباه، يعني بيشكوا هذول، سلبه أباه، سلبه أمه، سلبه لم يرزقه الولد، ما عنده ولد. ويقول نصف سورة، سورة الأحزاب التي في شطرها الأول تتحدث عن أعظم فتنة أصابت مجتمع المدينة، وهي فتنة الأحزاب. ويشطر القرآن السورة بين هذه الفتنة التي كادت أن تجتاح المجتمع النبوي، يقرنها بمشكلته في بيته. فبعد أن ينتهي من قل أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا، قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سرحا جميلا. أنا أريد أن أسأل الإنسان عندما يطلب شيئا جميلا، هل يذهب إلى شيء يتخيله أم شيء رآه؟ إلى شيء رآه. يعني لو جبت واحد في البادية يقول له تصور ماذا تريد من النعيم، فيقول لك بيت شعر جميل ومفروش أمامه، يعني مش معقول يتخيل قصر من قصور الملوك في المدينة، لا يعرفها، لا يتخيلها. فلا يذهب اللسان إلا ما يتخيل الذهن، والذهن في النهاية محصور لما مر عليه من أمثلة. ولذلك لما الله أراد أن يتحدث عن نفسه قال ليس كمثله شيء، اخطأ، كل شيء ترونه هو غير ما ترونه، فقطع هذا. ولأن الإنسان لا يمكن أن يذهب ذهنه إلا لما رأى، يطوره قليلا، ولكن في النهاية هو أسير ما يرى. فالله تصور هذه هؤلاء النسوة أمهات المؤمنين، ما هي الدنيا التي يطلبنها؟ ما هي الدنيا؟ ومع ذلك الله يقول فتعالبتم دنيا مثل هؤلاء الناس فتعالين أمتعكن وسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. ثم الآيات حتى نهايتها وهي تتحدث عن البيت المصغر العظيم الذي تتنزل فيه الملائكة، واذكرنا ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذا مصدر الوحي. فالقصد نقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حبيب رب العالمين هو أعظم الناس بلاء، حتى في ماذا؟ في شخصه صلى الله عليه وسلم، حتى في بدنه، حتى في طعامه. تسع بيوت لا يجد فيها إلا الماء، وهو الذي خير أن تمشي جبال مكة وراءه ذهبا، وأراد أن يجوع يوما فيسأل الله، ويشبع يوما فيحمد الله، فما بين السؤال إياك نعبد وإياك نستعين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، بين الصبر والشكر. فذلك الناس يظنون أنه هذا أن الولي، انظروا إلى يوسف عليه السلام، انظروا إلى أيوب، انظروا إلى يعقوب، انظروا الأنبياء حياتهم حياة البلاء وهو بشر. فلذلك على الناس أن يقطعوا رؤيتهم في أن ينزل عليهم ملك. لكن السؤال الذي أريد أن أقف عنده، بعد أن تحدث عن سؤالهم أن يكون معه ملك أجابهم عنه ثم زاد، هذا أسلوب الحكيم، مع أنهم سألوها في موطن آخر ولكن ليس في هذا الموطن، فزاد بيانا بأن قال لهم لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، كان معه خلاص، لكن لما تروا الملائكة كان دمرنا، ما في مجال للتراجع ولا مجال لإعطاء الوقت ولا للإنذار. ولكنه تابع حديثه القرآن بقوله أنه لو أنزلنا ملكا رسولا، هذا زيادة، هذا ماذا يسمونه؟ أسلوب الحكيم. بمعنى ما هو أسلوب الحكيم؟ إما أن تجيب، ما أسلوب الحكيم؟ إما أن تجيب أكثر من سؤال السائل. يعني ماذا سأل الصحابة لما سألوا عن ماء البحر؟ سألوا عن الوضوء به فقط، لم يسألوا عن طعام البحر ولا غيره. فالنبي زاده، فلما سألوا عن ماء البحر يتوضؤون به قال صلى الله عليه وسلم زادهم، قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماء الحل ميتته، فزادهم. طيب شوف هذا الحكمة القرآنية في أن يجيبهم فيما هو أجل مما يسأل عنه أو زيادة، من أجل أن ينبههم إلى عظم شيء أهم مما سألوا عنه. في سورة البقرة، الله افتحوا يا مشاء، قال سبحانه يسألونك ماذا ينفقون، أين وقع السؤال؟ سيسألون ماذا ينفقون، عن المادة التي ينفقوا أو النسبة التي ينفقوا منها من أموالهم. القرآن لم يجبهم على، ذهب إلى شيء آخر وأجل جواب سؤالهم. هذا بسب علينا، نشوف المصحف. أنا عامد إنه تفتحوا المصاحف حتى إذا مررتم عليها مرة أخرى وأنتم تقرؤون فيها تتذكرونها. أنا عامد، أستطيع أن نقرأ الآيات دون أن نرجع للمصحف. صفحة 29 آية 180. لا، التي بعدها، هذه ليست، صفحة 33. ماذا سألوا؟ انتبه، ما لم يجبهم القرآن على سؤالهم، إنما أجابهم على أجل مما سألوا عنه، فلما نبههم إليه أجابهم على سؤالهم بعد آيات. وهذا سنراه بعد قليل أعظم من هذا. قال يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفق يا رب؟ قال لهم عن، أي ماذا أجابهم؟ عن مصارف الإنفاق. لم يجبهم عن ماذا ينفقون لأن هذا أجل. قال يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وأطلقها. ولكن جاء، واضح الكلام، لم يجبهم على سؤالهم ولكن أجابهم عن أجل مما سألوا عنه، ولكن هل ترك الجواب؟ لا، لم يترك الجواب، أبقاه حاضرا من أجل أن يعودوا إليه بعد أن يستمعوا. لما واحد يجيك يقول لك يا أستاذ أصلح لي هذا الجهاز، وهذا استخدم مين؟ يوسف عليه السلام. لما يقول أصلح لي هذا، وأنت تريد منه شيئا آخر، تأخذ الجهاز منه، قلوا قبل ما أصلح لك هذا الجهاز اللي هو خربان، في عندك مطالب لازم يبنح الجهاز، اسمع شوي. فهو مضطر أن يسمع لي لماذا؟ فيبقى حاضرا ذهنه إليك من أجل أن يقضي حاجته. خلال هذه المدة في حضور الذهن عليك أن تستغلها. فلما هم سألوا وقالوا إني أراني أعصر خمرا، هم ينتظرون الجواب، فهو رحل بهم إلى أمور أهم من قضية تأويل الرؤيا، رحل بهم إلى قضية أرباب متفرقون خير من الله وما ما تعبدون، رحل بهم إلى الدعوة إلى الله. فإن هذا أسلوب الحكيم، لأنه هو يلقي إليك بذهنه مصغيا مهتما أن يعرف ماذا يريد، فأنت انتبه، أعطه ماذا تريد أنت وليس ماذا يريد. فهم قالوا يسألونك ماذا ينفقون، فأجابهم عن مصارف الإنفاق، ثم أجابهم عن هذا السؤال في الآية التي وراء في الصفحة التي بعدها في قوله يسألونك عن الخمر. تبعوا صحيح؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك وانظروا إلي أنه لم ينتبهوا لحكمة الرب، لم يضعها في آية مستقلة، وضعها في أمر آخر، ألحقها في آية تتعلق بأمر آخر. قال ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ما هو العفو؟ كل ما زاد عن حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يقبل من أصحابه العفو، حديث أنس. كيف العفو؟ أنا أقبل منهم ماذا يقدم، ما يسأل يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، وذلك إياكم وكرائم الناس، لا تمتحنوه، النفوس لا تمتحن. فهمنا هذا. طيب نروح لسورة الأنفال، عجيبة هذه سورة الأنفال، عجيب كيف هذا القرآن يرحل بهم هذه الرحلة الطويلة عن سؤال ثم لا يجيبهم إلا في منتصف السورة، لا يجيبهم عن سؤالهم ولا مشاكلهم إلا في منتصف السورة. روح على سورة الأنفال صفحة 177. هم يسألون عن الأنفال، فالله أول جردهم منها لأنه مختصر فلا بد أن يربيهم. وانت لما اولادك بيختلفوا على شيء اختلاف غير جيد ايش بيسوي؟ بيقولوا ابوي يقول فساءت اخلاقنا، رضي الله عنهم، يحق لهم ان يقولوا عن انفسهم ما يقولوا، لكن رضي الله عنهم. ما في البشريه بعد الانبياء اعظم اخلاقا من اصحاب الرسول، قال ساءت اخلاقنا، شفنا شويه قروش مساكين يعني، فشافوا شويه قروش فاختلفوا فيها وقاتلوا، ناخذ مين اللي قاتل؟ الرد اللي واقف براقب، مين بياخذ الاموال؟ قال لهم مش اجوا، هاتوها مش راح اعطيكم. يسألونك ماذا ما سألوك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله، فسلبهم منها ليقطع رغبتهم فيها ويؤدبهم من أجل إخراج هذه الأموال والأنفال من قلوبهم، ثم رفعهم في رحلة عظيمة وشوق قلبي لا يتلائم إلا مع عظمتهم إلى ما ينبغي أن يهتموا له، وهو ماذا؟ إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله انظر هذه هذا القرآن من أجل لما تعرف أن الصحابة اللي رباهم مين، هذا التربية لم تبقى فقط كلاما يتردد في الكتاب، انتبه هذا مهم، لم تبقى هذه التربية الموجودة في الكتاب مجرد واحد كتبها فلم تطبق، كل ما ورد في القرآن من أدب وتربية وإعداد وأوامر إنما تمثلت بأصحاب رسول الله. فتصور لما يقولوا انتهوا خلاص، ثم يقول إنما المؤمنون، يعني هل حصلوا هذا أو لم يحصلوه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هل انتبهوا إلى أهمية هذا التنبيه القرآني فصاروا أهلا له أم لا؟ بل أخذوه فورا انتبهوا وتابوا إلى الله واستغفروا. جماعة مش مقسم، ها إحنا اليوم قسمين القرآن، آيات النار للكفار، وآيات الجنة إلا، وآيات الجهاد للصحابة. طيب أحد قتادة مش ابني، قتادة بن دعامة السدوسي قال والله نعمة بنو العم لكم، هذا لما جاء لآياته ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون. شو قال؟ والله نعمة بني العمي، لأن بعضهم قال هاي نزلت في مين؟ في اليهود والنصارى. قال والله نعمة بني العمي لكم، آيات الشر لهم، وانتوا ايش كنتم؟ والله دول قرائب الناح، كل الشر ناخذونه عنكم. طيب، فاعلموا أن هذه التربية تمثلت حقيقة ووقعت في قلوب أصحاب رسول الله كما يحب الله. فمتى أجابهم القرآن؟ سكت القرآن وذهب في التربية الإيمانية وفي التذكير ماذا وقع، بأن هذا النصر من عند الله وليس من عندكم، وآيات بدأت: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. شوف خطاب الإيمان كم مرة؟ 5 مرات وراء بعض في سورة الأنفال، 5 مرات وراء بعض، ثم جاء خطاب إيماني آخر، ولكن 5 آيات متتابعات في خطاب يا أيها الذين. هي تنزل على من؟ على أصحاب رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. أي ثاني. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. لو ما في قرآن، لو ما في صحابة فسرونا إياه، ولا دعاكم لما يحييكم يعني لأكلكم، لأنه لا يكون لنحي. يعني لو جيت لواحد طربوش صاحب طنجرة، حاط طنجرة على رأسه، وقلت له شو يعني استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم؟ فإيش اللي بحييك؟ يقول لك يا أخي اللي بحييك تاكل جيد وتلبس جيد. وفي لما يحييكم بإجماع المفسرين الجهاد، قلت له الجهاد اللي فيه موت إحياء. ثم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وأعظمها ما ختم بها به هذا الخطاب، أعظمها وخاتمة المطاف في كل عابد ولكل عابد ولكل تقي: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أنتم معايا في سورة؟ أنا ما جبتش من عندي، أسمعوا الآيات. الصفحة التي وراها إيش يقول؟ يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. افتحوا الصفحة اللي وراها. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. آية 24: يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. قمة ما يتحصل عليه العبد أن يقذف الله في قلبه الفرقان، نور الهداية، بحيث يفرق هذا القلب مش بين الشر والخير، بين الشر والخير تفرق به القطة ويفرق به الدابة، تفرق بين النار وتفرق بين القمح، تفرق بين البعر وتفرق بين الشجر، لكن هذا الفرقان يفرق بين خيري الخيرين وشر الشر. أدق الشر الله يكشفه لك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الذي يسعى إليه المؤمنون ويحثون الخطى إليه جاهدين بأن يتحصلوا هذا النهاية. القصد فتح السورة بقوله: يسألونك عن الأنفال. متى تم الجواب؟ بعد هذه التربية الرائعة وذكر خبر قصة بدر وما وقع فيها إلى آخره. إيش قال؟ انظر إليه. نص السورة في نصفها، في نصفها يا مشايخ. روح لصفحة 181. في نصف السورة بالتمام قالوا على حينئذ وقع الجواب. صفحة 182 آية 41 قالوا اعلموا، هنا الجواب، يسألونك عن الأنفال، هنا الجواب: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. شوف الفرقان، وين الفرقان؟ هذا مهم جدا. طيب، هذا أسلوب الحكيم يا مشايخ، وهو كثير في القرآن. طيب، قال سبحانه وتعالى: ولو جعلناه، شو قلنا الجعل؟ دائما الجعل وين تؤخذ؟ ليس في معنى الخلقة، ولكن معنى إيش؟ الصفة. يعني ولو جعلناه ملكا، أي لو جعلنا خلقته ملكا. ها؟ وهذه ترونها مثلا في سورة، مش أنت لما قدمنا أن الجعل غير الخلق، قلنا الخلق هو إيجاد الشيء للعدم، والجعل هو ترتيب صفة هذا المخلوق على هيئة ما، صح؟ شيء؟ أنزل لكم من الآن أزواج، في سورة الزمر يا مشايخ، واضحة وبين. نعم، شوف 459 آية 6 من الزمر، جمع زمرة. خلقكم من نفس واحدة، شو قال؟ ها، واضح؟ ثم جعل منها زوجها، واضح؟ وجعلكم من أنعام ثمانية أزواج، أي خلقها لكم على هذه الصفة. انتهينا من هذا. فقوله ولو جعلناه ملكا، أي لو أننا أنزلنا إليكم رسولا ملكا لكان في حقيقته ملك في داخله، وردتم، ولكن وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لجعلنا هيئته الظاهرة على ما يقع منهم من الأفعال، وهو البشري. واضح؟ يعني لو أن الله أنزل ملك لما رأوه إلا بشرا. ما معنى وللبسنا عليهم ما يلبسون؟ اللباس هو الستر، والتلبيس هو الخداع. لماذا الخداع؟ لأن الحقيقة هذه ماذا؟ نظارة. فإذا ألبستها لباس الماء، كأن تكون هذه مصنوعة من الفضة، فتضع عليها الذهب، إيش هذا التلبيس اسمه؟ اسمه تلبيس، يعني خداع. فكيف قال خداع بتلبيس الشيء غير حقيقته؟ واضح شو فقوله؟ فيكون هذا لبس عليه. وطبقوها القاعدة، لبس وسبل وسلب، كلها بتجي بنفس الجذر. طيب، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايش قال؟ ولجعلناه رجلا. الله عز وجل في آية في سورة الزخرف، بعضهم يقول يعني الله لا يستطيع ان ينزل ملك، فالله عز وجل قال في سورة الزخرف، افتحوا الزخرف صفحة 490، صفحة 490 آية. الله عز وجل خلق ملائكة عظام، وأطت السماء، يقول في الحديث أطت السماء. ما معنى أطت؟ يعني مالت لثقل ما عليها. وانظروا إلى عظمة هذا اللفظ، أطت لا يجتمع فيها صفة الفعل فقط، ولكن يجتمع فيها صوت الفعل. واضح؟ يجتمع فيها ماذا؟ صفة الفعل، ميلا. وشو كمان؟ ولما يميل للثقة شو يسوي؟ صوت. هذا موجود في القرآن مليان يا مشايخ، مثل مثل قوله: وقالت هيت لك. هذه هيت فيها كلمتين، فيها كلمتان، الكلمة الأولى تهيأت إليك، والكلمة الثانية أقبل. فهي لم تقل له هيت لك تعال فقط، ولكن قالت له تهيأت أنا لك فتح. هذا كثير كثير يكفي. انظر إلى قولي، قال سبحانه وتعالى لما ذكر عن عيسى عليه السلام: ولما ضرب ابن مريم مثلا. كيف ضرب ابن مريم مثلا؟ أنتم ما تعبدون ما؟ هذه قال المفسرون أين؟ لما نزل قوله تعالى: أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقال المشركون إذن عيسى في جهنم لأنه يعبد من دون الله، وهذا من قبيل التلاعب. فإن العرب تعرف، إن العرب انتبه، تعرف أن ما لا تكون إلا لغير العاقل، ما لكن من لا تكون إلا العاقل. فلما قال سبحانه وتعالى أنتم وما تعبدون، فما كان ينبغي صرفها لمن؟ العاقل عيسى عليه السلام، ولكن هو من قبل التمحل. ولم فقال هنا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قال يعني هم ضربوه، ما ضربوه لك إلا، شوف القرآن جدلا، ضربوه على سبيل التعنت إنه هو في جهنم. فقال رد عليهم إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، رد عليهم في هذا. طيب فقط للذكر، أهل البلاغة واللغة يردون عن القرآن أكثر من الفقهاء، والذي نصر القرآن في زمن الزنادقة هم أهل اللغة. الذي نصر الإسلام في زمن الزنادقة أهل اللغة، كما أن الذين شموا رائحة الزندقة المعاصرة هم أهل اللغة قبل المشايخ. بعض المشايخ لأنهم مساكين دخلوا فيها وانضحك عليهم، لكن أهل اللغة الذين يعترفون بقداسة هذا البيان العظيم تذوقوا هجمة الزنادقة على الإسلام أول ما بزغ شره. والدليل أن الذي حمل راية الدفاع عن القرآن هم أهل اللغة أكثر، وشراستهم وقوتهم ونصاعة أمرهم ووضوح أسلحتهم كانت خيرا مما كانت عند الفقهاء. يعني أنت لو تشوف المشايخ الأزهر مثلا باعتبار مصر منذ وقت طويل هي مركز العالم الإسلامي، وذلك أنا بليون مهتم فيها كان، بس كان مهتم لعكا أكثر. يعني نقول عشان مش اللي قلت بليون، الآن تدرس نابليون، تدرس نظريات العسكرية في كبار الكليات العسكرية في العالم، وكان يقول إن مفتاح السيطرة على الهند احتلال عكا. عاد أنا لو تسألوني بفهمش، أنا بنقول لكم إياها، العسكري هو يفسر لكم إياها، كيف تفسرها؟ هذا بيفسرها واحد عسكري. إن مفتاح السيطرة على الهند هو الدخول عكا، ولذلك الله عز وجل عند عكا ورقة. مصر دخلها مثل زي ما نقول شوربة الماء، يعني ما فيش شيء. من عكا سقط. لما دخل الذي لما مصر من ذلك الوقت وهي تمثل مركزية العالم الإسلامي، ضعفت المركزية بسبب المال في بعض البلاد مثل الآن وسائل الاتصال، لكن كان الكتاب أولا ينشر لا ينشر إلا في مصر، وإذا أراد الإنسان من العلماء الشهرة لا يذهب إلا لمصر، مثل الأستاذ محمد رشيد رضا هذا شامي راح مصر مشان الشهرة، حتى أصحاب الصحافة مثل بشارة تقلى الذي نشر الأهرام كان إذا واحد بده شيء يروح على مصر. فبدأ هؤلاء زندقتهم في الأزهر وعلى المشايخ. ويذكر هذا الجبرتي في قصة طويلة لا أريد أن أقف عندكم، بس مشان تعرفوا قيمة اللغة وأهميتها. فسقط المشايخ حتى إنهم صاروا يؤولون القرآن والسنة تحت رغبة المستعمر وتحت رغبة الاكتشافات الحديثة، ويعطونهم الفتاوى التي تلائم المستعمر. مين وقف على موقف الصمت؟ من هم؟ أئمة اللغة. انظر إلى موقف الأستاذ مصطفى صادق الرافع رحمه الله في كتابه العظيم الذي سماه تحت راية القرآن، اعتبر أن الدفاع عن اللغة العربية هو دفاع عن القرآن الكريم. انظر شراسة الأستاذ محمد حسين يقول أحد أساتذتي، يقول مكث شهر كامل وهو يدرس في جامعة بيروت العربية عن معركة القبعة والطربوش. يعني يوم الأحد مش من فرق بين طربوش، لكن لأنه كان يعتبر أن معركة الطربوش هي معركة التراث، معركة القيم، لما انت بتلبس القبعة الفرنسية اللي كانوا مقطوعة او تلبس القبعة الاجنبية على ان تخليك عن ماذا؟ تخليك عن ثقافتك. تخليك عن ثقافتك. هل نصدق هذا؟ بتصدقوا ان توماس فريدمان تسمعوا فيه؟ هذا اكبر كاتب في امريكا ويكتب في نيويورك تايمز ومشهور يهودي هو. يقول في انا قرات هذا المقال، يقول في مقال له انه بمجرد ان لبس العالم لباسنا الغربي في بلده فليلبس ما يشاء، اللي بيلبس مثلا في الهند يلبس الازار، في الدول العربيه يلبس الدشداش، في الصين يلبس المعروف القفطان الى اخره، لكن حين نريد ثقافه انسانيه فلا يلبس الا لباس غربي. يعني انت لما تريد ان تعبر عن لقائك مع، لو الان لو تقول نريد لقاء انساني عام في مكان هذا، ماذا يلبس الناس؟ الهندي فيها والمسلم فيها والكافر فيها والصيني فيها، ماذا يلبس الناس؟ فقال هذا من دلاله سيطرتنا على العالم. ما قالهاش ابن تيميه، لو قال ابن تيميه بضحك عليه. لانه ابن تيميه قال اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحود. شيء؟ سمعنا هذا الكلام؟ ما كنت تطلع على الساعة. طيب. خلينا مع الآية. ايش قلنا؟ فقوله سبحانه وتعالى في الزخرف قال سبحانه أنا جبت من أجل اللغة، حضرت لكم هذه من أجل اللغة. قال بعضهم كيف تزعمون أن اللغة، أن العرب، طبعا بإجماع أهل الملة على أن أعظم جيل يفهم اللغة هو جيل الصحابة. قال كيف تقولون هذا وعمر لم يفهم بيت شعر، لم يفهم، وهو زبرقان بن بدر والي لعمر، كان والي له، فالحطيئة شاعر هجاء فهجا، وايش قال له؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد، فانك انت الطائل الكاسب. طائل اسم فاعل، يعني هو الذي يطعم، اسم فاعل مش مطعوم، مطعوم اسم مفعول يقع عليه الفعل. فهذا مدح في ظاهرها في ظاهرها، وهذا من ذكاء العرب، قلنا للعرب عفاريت في اللغه. فقال فقد، طب كيف فقد؟ مبين فقد، فانك انت الطاعم الكاسب، واضح؟ هي كلمه فقد هي المشكله، قال اقعد فانك انت الطاعم الكاسب. فجاء الزبرقان بن بدر لعمر رضي الله عنه وقال له هجاني الحطيئة، قال له ماذا قال؟ قال لا اعرف يا شيء، يعني من يشهد ان هذا هجاء؟ فقالوا ما يشهد الا شاعر مثله. فاتوا بحسان، قال يا حسان هل هذا هجاء؟ قال هو لم يحجبه ولكن سلح عليه يعني سواها عليه. فقال صاحب طبقات فحول الشعراء ابن سلام يقول هل عمر عجز أن يفهمها؟ قال لا، هو علمها ولكنه قاضي لا يقبل إلا بشهادة الشاهد. لو عرفنا، واضح؟ قالوا كيف جهل عدي بن حاتم قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ تقول من الفجر، فكيف راح حط عقال أبيض وعقال أسود صار فيه أمور واضحة؟ قال لا، الآية في أول نزولها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم نزل قوله من الفجر، فأول واضح الكلام، لكن لم من الفجر قيل فنزل قوله من الفجر ليقطع هذه الظلم. فهموا؟ طيب عشان نعرف. ففي الزخرف قال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض إيش؟ يخلفون، يخلف بعضهم بعضا لجريان سنة الخلاف في الأرض. قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فإن أرادوا، انتبهوا هنا الحكمة المقال، عندما ينزل الله سبحانه وتعالى إنسانا رسولا للبشر، ما المقصود به؟ وضوح الأمر في أنهم إذا قالوا نحن لا نفقه هذا قلنا لهم فقهها رجل، وإذا قالوا هذا لا نقدر عليه قلنا قدر عليها رجل. فلذلك الأنبياء يوم القيامة هم حجة الله على أقوامهم، حجة الله الأنبياء. أنا لو واحد جاء قال أنا لا أقدر على هذا نقول له فعلها رجل مثلك تماما وفيه ما فيه. الآن هكذا يتم البلاغ التام والحجة التامة. فهم عندما يريدون الملائكة لماذا؟ ليقع التلبيس. ما هو التلبيس الذي يقع؟ التلبيس الذي يقع هنا هو حجة باطلة يوم القيامة. فيقول القرآن يعني هم التلبيس، هم يريد أن يلبسوا، يقول نزل ملك، فإذا نزل ملك صارت عندهم الحجة. إن هذا ملك، هذا ليس بشر، لا نستطيع أن نقوم، هو يمشي وإذا مشى في الأرض تفتح له الأرض، تمشي أمامه الجيوش، يزيل الجبال، يقضي على الأعداء، فهو ملك. فقال القرآن إذا أرادوا هذا، لو أرادوا هذا التلبيس، انظر وهنا يأتي العدل الإلهي في القرآن. قال لو أرادوا هذا التلبيس هم لوقع التلبيس الإلهي عليهم، وهذا من مكر الله بهم. فلو أرادوا هذا التلبيس هم في إيجاد الملك ليقع التلبيس بعدم المتابعة لأوقعناه بهم، ولأوقعنا التلبيس منا على جهة المكافأة لهم بأن ننزل ملكا في الباطن بشرا في الظاهر، ويقع عليهم الحجة بأشق مما هو عليهم الآن من وجود الرسول البشري. لأن هنا لما يكون في الداخل ملك وفي الظاهر أنهم لا لبس، شوف ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، استخدم كلمة اللبس في اللبس معهما معا، لجعلنا لباسه ماذا؟ ظاهره، يعني جعلناه رجلا، ولكان فعله في الباطن فعل ملك والظاهر بشر، كيف سيكون حاله؟ ولا لبسنا عليهم ما يلبسون لكان في ذلك مشقة. وهذا من عظم مكر الله، ذلك بأن القرآن الكريم يجازي على الفعل بالفعل نفسه. ويمكرون ويمكر الله، ويمكر الله خير الماكرين، الله يقع منه الفعل على ما يقع. ولذلك المنافقون، وضرب المنافق في الدنيا ماذا؟ مسلم، وفي الآخرة وفي الباطن، وضرب بينهم بسور له، للمنافق ضرب لهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وباطنه فيه المؤمن، وظاهره من قبله العذاب. هذا مناقض لماذا؟ لما عليه في الدنيا أنهم في الباطن أنهم كفار، وفي الظاهر أنهم مسلمون، فيقع هكذا. فهؤلاء الله يعذبهم، باطنه فيه الرحمة، يعيش المسلمون فيه في الرحمة، والمنافق يرى أنهم في عذاب. فهذا من قبيل الإنصاف الإلهي والمقابلة الإلهية فيما يقع منهم. ولكن لما مرينا على الآية البارحة وهي آية الاستكبار، وقلنا هي نظرية المؤامرة، شو قال القرآن؟ إيش قال القرآن؟ بل مكر الليل تأمرنا أن نكر الليل ولا تجعل له أندادا، شو قال؟ وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذي، شو؟ ليش قال أغلال هنا؟ لماذا قال أغلال في أعناق؟ لماذا قال أغلال هنا؟ ما معه؟ لأنه كان في الدنيا على هذه الهيئة من الاتباع في جعل نفسه دابة، جعل نفسه دابة، هو جعل نفسه دابة لأنه مستضعف ومشى كالدابة وراء سيده المستكبر، فمشى كأنه ألغى إرادته وفي عنقه الحبل يجره سيده كما تجر الدابة. والله أراد منه أن يكون إنسانا فعامله الله وجعلنا الأغلال في أعناق الذين. شو قال بعدها؟ ليس فقط العذاب ولكنه صورة العذاب كذلك. فقال هل يجزون إلى ما كان؟ هل يجزون؟ هذا العدل إليه. طيب هذه وقفنا عندها كثيرة. ثم جاء سبحانه وتعالى إلى قوله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه تكررت في القرآن كثيرا إلا في موطن واحد بدأت بهذا المطلع العظيم وقال في سورة الرعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا فقط، وإلا في باقي الآيات ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين. هذه لماذا تنزل؟ قلنا هذا القرآن خطاب لمن؟ للرسول. أول هو خطاب للرسول. فإذا ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود هو وعظ النبي ورفع الإصر عنه. ولقد استهزئ لما واحد يقول هذا الطريق مسلوك، ما هو الأشق؟ أن تسلك طريقا مسلوكا معبدا قد مشى فيه الناس من قبلك، أو أنك تمشي في طريق موحش لم يسلكه غيره قبلك؟ فهذا يقول الله هذا طريق مسلوك يا محمد. طيب أين عظمته إذا؟ لماذا ليس هو الأول؟ للبدايات مشقات وللنهايات كمالات. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا وأتمه إلا موضع لبنة. كأن البيت ما تمش، كأن البيت لم يتم، فجعل الناس يدخلون ويقولون ما أجمل هذا البيت لولا هذه اللبنة. قالوا أنا اللبنة. فالبدايات لها مشقات والنهايات لها كمالات. الجمال جمال الكمال، وذاك أتمم، انظر اليوم أكملت لكم دينكم وأتمم. ما الفرق بين الكمال والتمام؟ الكمال عود إلى الأصل والتمام عود إلى الصفة. أكملت البناء، أتممت زينته. فالقرآن والدين تم كمالها، انتهى كماله في أصله وانتهى وتمت زينته في صفاته. واضح يا مشايخ؟ فإذا ما مقصود هذه الآية؟ ولقد استهزئ بكم، هذه تطمين ورفعة درجة الصبر في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد استهزئ بالقرآن، سورة الأنعام، سنرى هذا بجلاء، كيف يرفع القرآن هذه النفسية إلى درجة عظيمة من الثبات ومواصلة الطريق. كما يقول ولقد كذبت رسل من قبلك، ثم قال سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك. الصراع ليس يا إخوة، أي داعي إلى الله وأي خطيب وأي مجاهد يظن أنه هو المقصود في المعركة هذا فاقد لمعنى الإخلاص، ولن يقع عليه النصر كما ينبغي. يجب أن يفهم أن المعركة هي معركة بين الله وبين أعدائه، بين الله وبين أعدائه. أنت إيش دورك؟ مالك شغل، أنت مالك شغل، أنت فقط بلغ ما أنزل إليك من ربك، امشي في الطريق. النتائج مش عليك، هذا يضل لا تزعل، لعلك باخر نفسك إن لم يكونوا مؤمنين. إن شأن ننزل، رجعت هاي سورة الشعراء، إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون. شو بتتوقعوا بعد الآية؟ ذكر لابد، كما قلنا لابد بعد الآيات من ذكر الآيات التي غفلوا عنها، كما قال وما من دابة في الأرض ولا طائر. شو قال بعدها؟ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. عشان تلقوا في ذهن، كلما سمعتم مقالة كافر عن طلب الآيات كيف يجيبه القرآن؟ فلذلك المعركة لما النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل في سورة، في هذه السورة يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من المواجهة ويجعل المواجهة بينه وبين أعدائه فقط، وأنت فقط أدوات، أنت أداة ربانية للفعل. فيقول ولقد استهزئ برسل من قبلك، استهزأوا. وهذه وين استهزأوا؟ مرت معنا ولا ما مرت؟ مش مرت في سورة الأنعام ولا مرت؟ نحن نربط القرآن بدناش ما بدنا نس نشوف هاي جواب على ماذا؟ مرت ولا ما مرت يا مشايخ؟ أيوة الخاتمة هذا، الخاتمة هذا والاستهزاء، متى وقع البلاء والعذاب؟ عند الاستهزاء، عند النهاية، هذا انتبهوا له. قال ولقد استهزئ برسل من قبلك، قال فحاق. وهذه مما قلنا هيت، فيها معنيان في نفس الكلمة، حاق أي وقع عليهم ما يستحقون، وحاق أي اتصل بهم فلم يخرجوا منه قط. شوف تصور، فحاق، حاق يعني ماذا؟ أدارت بهم فلم يخرج منهم أحد، ولم يقع النجاة لأحد، ووقع البلاء عاما، فهذا حاق بهم. وهي كذلك فيها فحاق بهم، يعني أصابهم ما يستحقون. طيب، قال سبحانه فعاقب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه وأين تضعونها؟ في التفصيل أم في في اللمحة الدالة؟ انتبهوا، انظر انظر تأملها. أنت الآن دورك ستفكر، يعني مطلوب نجيب لك سيبوي فهمك عادي، هذا لازم أنت تفهمها بنفسك. القرآن يا إخوة له مذاق عند أجهل الجهال في اللغة، يجب أن تتمتعوا. أنا هذا الذي أقول لكم، وليس والله من أجل فقط أن أفعلكم، هذا هو الدين، هذا الحق، هذا الذي قاله كبار العلماء. عليك أن تتمتع. أنت لما تقول بالله عليك أحضر أي كلام، أي كلام، كلام كائن من كان، وأنت تترنم تتغنى بقوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، أنت مش فاهم حاجة. وين البلاغة هنا؟ ليش قدم الخلق على قدم علم القرآن على الخلق؟ ولكن أنت تشعر أنك أمام شيء عظيم، هذا هو المطلوب. وكلما رددته في لسانك، كلما انصبغت معانيه العظيمة في قلبك، فتدرك بفطرتك ما لم يدركه العلماء. فهمت؟ انظر إلى هذه، لما قلنا لما قال الله عز وجل، لما قال في سورة البقرة، إيش قلنا؟ أيود أحدكم أن تكون، إيش قلنا هنا؟ إيش؟ إيش جاء؟ تفصيل. شوف في البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله، انظر انظر انظر كلمة كفر كم مرة تردد في هذه الآية، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما بين يديه، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لا إله إلا الله. كان لو في شيخ اليوم يقول كفر كفر، يقول وقف شوي، مالك شوي، جيب كلام آخر. صحيح؟ لو واحد الآن قال يا أخوان الفعل الفاني كفر، الفعل الفاني كفر، بعد شوي بعد ربع ساعة يقول خلاص وقف، جيب الآن الإيمان، أعطينا إيمان. فتصور هذه الآية كانت تردد كلمات الكفر. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يريد أن يرسخ هذا المعنى في ذهن السامع، فانظر إليها هذه الآية في هذا المعنى، وبها نختم. انظر إليها، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولنرى في قوله تعالى بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون في الدرس القادم إن شاء الله. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. مش أنا عوضت في الدرس.